بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الدرس الله الثاني والعشرون محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا يتعلق بسجود السهو. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب سجود السهو. سجود السهو المراد به سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وهذا السجود يكون لجبر النقص أو لزيادة أو لشك، فهذه هي أسبابه. فقد أجمع أهل العلم على مشروعية هذا السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، كما في صحيح مسلم. وجاء من فعله أنه نسي وهو في صلاته فسجد لسجود السهو، فسجد للسهو. إذن أسبابه ثلاثة أسباب: إما أن يزيد في صلاته، وإما أن ينقص من صلاته، وإما أن يشك في صلاته. فإذا زاد شيئا من جنس الصلاة، كأن يزيد ركوعا أو قعودا، فهذا يجب أن يسجد لهذا السهو الذي حصل منه. والمؤلف عليه رحمة الله عقد تحت هذا الباب حديثين فقط: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما نسي النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر ركعتين أو العصر، والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حينما نسي النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول، قال: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني أن أبا هريرة سمى إحدى هاتين الصلاتين التي حصل فيها السهو، لكن محمد بن سيرين يقول: نسيت هذه الصلاة. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. إذن هذا هو الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور ويعرف بحديث ذي اليدين. ويروي هذا الحديث عن أبي هريرة محمد بن سيرين، فقد قال: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ومحمد بن سيرين هو إمام معروف مشهور من البصرة، ووالده سيرين كان مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أعتقه. وأما محمد بن سيرين فقد كان من أئمة أهل العلم، كان معروفا بإمامته في التفسير وفي الحديث والفقه، بل كان معروفا أيضا بتفسير الرؤى والزهد والورع، وقد روى عن جمع من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة، وسمع بعض الأحاديث وهي قليلة من ابن عمر، وسمع من صغار الصحابة أيضا كعبد الله بن الزبير، وسمع من عمران بن حسين، وروى عنه جمع من التابعين أيضا كالشعبي وقتادة وسليمان التيمي. وقد توفي رحمه الله سنة عشر ومئة. يروي هذا الحديث عن أبي هريرة. وأبو هريرة هل حضر هذه القصة وشهدها؟ الجواب نعم، حضر هذه القصة وشهدها رضي الله عنه، كيف لا وهو يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هناك طائفة من أهل العلم ترى أن أبا هريرة لم يشهد هذه القصة، لأن هذه القصة كانت قبل إسلامه، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، بل شهد هذه القصة وكانت بعد إسلامه رضي الله عنه، فقد أسلم وقدم إلى المدينة في سنة سبع، في سنة خيبر. وفي هذا الحديث طائفة من أهل العلم تقول إن السبب الذي جعلهم يقولون إن أبا هريرة لم يشهد هذه القصة لأن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هو ذو اليدين، وذو اليدين هو ذو الشمالين، هكذا قالوا، جعلوا الرجلين رجلا واحد، يقال له ذا اليدين ويقال له ذا الشمالين، وقد جزم بهذا الزهري رحمه الله. والصواب ما عليه الأئمة والجماهير من العلماء أن ذا اليدين رجل صحابي، وأن ذا الشمالين رجل آخر وهو صحابي، فذو اليدين اسمه الخرباق رضي الله عنه، وأما ذو الشمالين فهو رجل آخر استشهد في غزوة بدر. لهذا العلماء غلطوا الزهري في ذلك واتفقوا على تغليطه، فهما رجلان مشهوران معروفان كلاهما من الصحابة، ذو اليدين وذو الشمالين. قال صلى بنا إحدى صلاتي العشي. ما هي هذه الصلاة؟ جاء الجزم بهذه الصلاة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنها صلاة الظهر، وجاء كذلك في صحيح مسلم أنه جزم أنها صلاة العصر، وجاء كذلك في بعض الروايات أنه حصل شيء من الشك فقال الظهر أو العصر، وهذه الروايات كلها في الصحيح. ولعل هذا الشك الذي حصل في هذا الحديث كان من أبي هريرة نفسه رضي الله عنه، فهو الذي شك. لماذا؟ لأنه جاء في بعض ألفاظه عند النسائي أنه قال لكن نسيت، يعني أبا هريرة نفسه يعترف رضي الله عنه أنه نسي، فبين أن الشك الذي حصل منه رضي الله عنه. وقوله في الحديث فقام إلى خشبة، هذه الخشبة كانت معروضة يعني موضوعة بالعرض، فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في جهة القبلة، فاتكأ عليها عليه الصلاة والسلام، يعني استند إليها كما جاء في بعض الروايات عند مسلم، استند إلى هذه الخشبة. قال أبو هريرة كأنه غضبان، لأنه جاء عند مسلم في الصحيح فاستند إليها مغضبا، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على يده اليسرى يعني على الخشبة، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، يعني أدخل أصابع يديه بعضها ببعض، وهذا فيه دليل على جواز التشبيك في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المسجد فشبك بين أصابعه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب تشبيك الأصابع في المسجد. وجاء في الحديث الآخر أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن تشبيك الأصابع، لا يشبكن بين يديه كما في مسند الإمام أحمد عند الترمذي. فقال العلماء المقصود بذلك في الصلاة أو إذا كان ينتظر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام شبك في المسجد بعد أن ظن أنه قد انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام، لأنه سلم من الركعتين وظن أنه سلم من أربع، ولهذا لما قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنسى ولم تقصر. إذن هناك نهي عن التشبيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبك في المسجد بعد أن انتهى من صلاته، فالتشبيك في المسجد لا بأس به، لا سيما إذا انتهيت من صلاتك. لكن إذا كنت تنتظر الصلاة أو كنت في صلاتك فلا تشبك بين أصابعك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، فقال فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وهو شبك عليه الصلاة والسلام، شبك بين أصابعه. وعلى كل حال جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين على كراهية التشبيك في الصلاة، بل منهم من زاد أيضا فرقعة الأصابع. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى معنى التشبيك بين الأصابع أنه المقصود به أن ينشغل عن الصلاة، فمن قصد الصلاة ينبغي ألا ينشغل لا بتشبيك ولا بفرقعة أصابعه. واستدلوا بالأدلة التي ذكرناها آنفا، حديث أبي سعيد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن كان فيه ضعف في مسند الإمام أحمد، وحديث كعب بن عجرة عند أحمد وعند أبي داود والترمذي كذلك، وفيه النهي فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، وجاء كذلك عند ابن ماجة من حديث كذلك كعب بن عجرة، وفيه أنه رآه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. واختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطائفة تقول أن هذا من العبث ولأنه ينشغل عن الصلاة، ومنهم من يقول أنه تشبيه بالشيطان، تشبه بالشيطان. أما بالنسبة لأحاديث فرقعة الأصابع فلم يصح منها شيء، لكن بعض أهل العلم رأوا أن فرقعة الأصابع في الصلاة أو في انتظار الصلاة هو في معنى التشبيك الذي جاء النهي عنه. وقوله وخرجت السرعان، يعني قصد أن هناك أناس بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته خرجوا من المسجد، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. أناس بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وتسارعوا رضي الله عنهم وخرجوا من المسجد، وهذا معروف أن هناك أناس عندهم من المشاغل أو عندهم من الأعمال أو الارتباط، فأحيانا إذا سلم الإمام يخرجون من المسجد مباشرة. فأبو هريرة يقول أن أناسا خرجوا من المسجد اكتفوا بهاتين الركعتين وظنوا أن الصلاة قد حصل فيها شيء كأن تكون صارت مقصورة إلى ركعتين، فخرجوا من أبواب المسجد. ولما خرجوا قالوا ذلك، قالوا قصرت الصلاة. وكان في الناس الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الحاضرين أبو بكر وعمر، لكنهما لم يتكلما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قال فهابا أن يكلماه، وفي بعض الروايات هاباه، والمقصود به تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي منعهم أن يظهروا الاعتراض، فأن يقولوا يا رسول الله بل أنت نسيت، أو أن الصلاة صليت ركعتين، إذا كانت لم تقصر الصلاة فأنت نسيت. فقام ذو اليدين وكان في يديه طول، قلنا أن اسمه الخرباق، وقد جاء التصريح بذلك في بعض الروايات، ففي صحيح مسلم جاء التصريح بذكر اسمه، وأن هذا الصحابي رضي الله عنه اسمه الخرباق كما في صحيح مسلم. ماذا قال الخرباق؟ وقد يقول قائل هذا لقب له، والصحيح أن هذا لقب اشتهر به وعرف به، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وقد قلنا أن هذا اشتبه على الإمام الزهري فظن أنه ذو الشمالين، والصحيح أن ذاك رجل وذاك رجل، فالخرباق هو من بني سليم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، مع أن أبا بكر وعمر كان في الناس ولم يسأله. وفي بعض الروايات أن هذه القصة في هذا الحديث أن رجلا آخر سأله وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قالوا أيضا هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل بقيت من الصلاة ركعة، فقال طائفة من أهل العلم أن هذه قصة أخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فنسي عليه الصلاة والسلام فخاطبه طلحة بن عبيد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى، وهذا لا شك أنه بحسب ظنه عليه الصلاة والسلام، وإلا في الحقيقة هو نسي، لكن غلب على ظنه وبحسب ظنه واعتقاده أنه لم ينسى وأنه صلى صلاة تامة. ثم قال لم أنسى ولم تقصر، فقوله كذلك ولم تقصر فهذا يؤكد أنه كان يظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة. وفي بعض الروايات قال كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت الصلاة ولا نسيت، كل ذلك لم يكن. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قالوا له بلى قد نسيت. ومعروف أن السهو جائز على الأنبياء، وإلا ما كان قالوا له بلى قد نسيت يا رسول الله. لو كان السهو لا يجوز على الأنبياء وكانوا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموه لما قالوا له بلى قد نسيت يا رسول الله، تعلموا منه ذلك عليه الصلاة والسلام وعرفوا أن الأنبياء يجوز عليهم النسيان والسهو، فلهذا قال للناس أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، يعني أنك نسيت. وفي رواية عند البخاري بلى قد نسيت. وفي بعض الروايات قالوا قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين يا رسول الله، هكذا كما في صحيح مسلم، صدق لم تصلي إلا ركعتين يا رسول الله. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم إلى مصلى وصلى الركعتين اللتين نسيهما عليه الصلاة والسلام، وبعد أن فرغ من تشهده سلم، ثم بعد سلامه سجد سجدتي السهو كما جاء في الحديث كبر وسجد، يعني مثل سجوده في الصلاة أو قد يكون أطول، ثم رفع رأسه وهو الجلوس بين السجدتين، ثم كبر مرة أخرى وسجد السجدة الثانية مثل السجود الأول أو أطول، ثم رفع رأسه من السجدة الثانية عليه الصلاة والسلام وكبر، ثم بعد ذلك سلم. أبو هريرة لم يجزم بأمر السلام، قال نبئت أن عمران بن حسين قال سلم، أما هو لم يجزم بذلك، لكنه نقله عن عمران بن حسين. وأول مسألة نتكلم عنها في هذا الحديث ما هو حكم سجود السهو، هل هو مستحب أم أنه واجب؟ اختلف العلماء على قولين في حكم سجود السهو. أكثر أهل العلم هو مذهب الجماهير أنه سنة وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري وهذه الرواية عند أبي داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، فوصف السجدتين بأنها نافلة، كانت الركعة نافلة والسجدتان. قالوا إذن هذا ظاهر على أن سجود السهو نافلة، إذن هذا هو مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الشافعية، وهو قول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول المالكية. قالوا إن سجود السهو سنة وليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها نافلة. وفي الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا في أنها سنة، لأن معنى نافلة أي أن له ثوابا، فهو ظن أنه شك ثم ظن ظنا، والصواب أن صلاته كانت ليس فيها نقص ولا زيادة، مع ذلك سجد سجدتين، سجدتي السهو، فله ثواب. فوصفه بأنها نافلة يعني معنى النافلة الشيء الزائد، وهنا المراد بها أنه له ثواب وأجر ولا تؤثر في صلاته، كما أنه سمى الركعة الزائدة نافلة، فقال فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. ومعروف أن الركعة واجبة على الساهي بلا خلاف لو نسي ركعة. والقول الثاني في المسألة هو القول بوجوب سجود السهو، هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، وإن كان عند الأحناف هو قول في مذهبهم، أما الحنابلة فهذا هو المذهب عندهم. لماذا؟ قالوا للأوامر التي جاءت، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفي حديث ابن مسعود أيضا في الصحيحين، ثم ليسجد سجدتين، وهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وزد إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وواظب عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا الصحابة لما حصل منهم شيء من السهو واظبوا على سجود السهو. ومعروف أن سجود السهو إنما شرع حتى يجبر النقص، فكان واجبا، كالذي يحج ويحصل نقصان في حجه فإنه يدفع الفدية حتى تجبر هذا النقص، فلا تحصل صفة الكمال إلا بأن يجبر هذا النقص، فكان واجبا. إذن هذه أدلة من ذهب إلى الوجوب. وبقي قول وهو عند المالكية أن سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة هو الواجب، أما سجود السهو الذي يكون للزيادة فهذا سنة. إذن هم يفرقون بين الزيادة وبين النقصان، فإذا أنقص السجود يكون واجبا، وإذا زاد يكون السجود سنة. وهناك قول آخر نسب إلى الإمام مالك أيضا، وقالوا هو قوله وهو الذي تناقله المالكية، أن سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة هو الواجب، وسجود السهو الذي يكون للأقوال سنة، ففرقوا بين الأقوال والأفعال. ولهذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ذكر ذلك عن الإمام مالك، قال وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك. وقد يقول ما هو دليله؟ ابن رشد أيضا ذكر التعليل على هذا القول في كتابه بداية المجتهد، قال وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، يعني عنده أن الأركان والفروض هي الأفعال وهي أكثر من الأقوال، فرأى أن الأفعال أكثر من الأقوال فهي التي يجب فيها سجود السهو إذا نسي فعلا، بخلاف إذا نسي قولا. وفي الحقيقة هذا التفريق لا دليل عليه، ولا يصلح هذا التفريق أن يكون تعليلا في وجوب سجود السهو على الأفعال فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فأمر بالسجود، سواء كان هذا الذي نسيه فعلا أو قولا. فلا شك أن الصواب هو مذهب من ذهب إلى وجوب سجود السهو لقوة الأدلة التي استدلوا بها. وفي حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين كاملتين، فقرر العلماء أن من ترك ركنا سهوا فلا بد أن يأتي به وبما بعده، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نسي ركعتين بأركانها، فماذا حصل؟ أتى بالركعتين وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك سجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام. إذن هذا هو الحكم في من نسي ركنا من أركان الصلاة، نقول له عليك أن تأتي بهذا الركن، فإذا أتيت به كملت صلاتك، ثم بعد ذلك تسجد سجود السهو بعد السلام. وفي هذا الحديث معروف أن أناسا خرجوا كما قال أبو هريرة، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. هؤلاء الذين خرجوا لا شك أنهم سيخاطبون بأنه يجب عليكم أن تصلوا ركعتين، فإن الصلاة لم تقصر. ومن هنا جاء الخلاف فيما يتعلق بقضاء سجود السهو مع طول الفصل، لأن هؤلاء خرجوا من المسجد فكانت هناك مسافة وكان وقتا طويلا، وهو الفصل بين الركعتين اللتين صلاهما الناس في المسجد وبين سجود السهو، متى سيسجدون؟ سجود السهو. فمن كان عليه سجود سهو ولكنه ما سجد هذا السجود، نسي حتى طال الأمر وطال الفصل، فما هو الواجب في حقه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهو حكم قضاء السجود مع طول الفصل. وهذا ما حصل لأولئك الذين خرجوا سرعان الناس، خرجوا إلى أبواب المسجد. لا نزاع بين العلماء في أنه يقضي سجود السهو الذي تركه نسيانا إذا كانت المسافة والمدة قصيرة، ليس الفصل طويلا، فهذا يقال له اسجد سجود السهو. لكن لو طال الفصل كما حصل لهؤلاء الذين خرجوا من المسجد، قد يذهب أحدهم إلى عمله أو إلى شغله فلا يعلم بالخبر إلا بعد وقت طويل، فهل يصلي الركعتين ثم يسجد سجود السهو أو يستأنف الصلاة من أولها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في من إذا ترك سجود السهو نسيانا وقد طال الفصل، فطائفة من أهل العلم تقول لا يقضيه وصلاته صحيحة، يعني لا يسجد سجود السهو ما دام أنه قد طال الفصل. فلو مثلا صليت للظهر ونسيت أمرا ثم نسيت أن تسجد للسهو وانصرفت إلى بيتك، ثم في صلاة العصر تذكرت أنك لم تسجد سجود السهو في صلاة الظهر حين نسيت، فعند هؤلاء الشافعي وكذلك عند أحمد أنه لا يسجد هاتين السجدتين ولا يصليهما. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد فرق بين السجود القبلي والسجود البعدي، فماذا قال؟ قال إذا كان السجود قبلي فلا يقضي السجود القبلي الذي محله قبل السلام إذا طال الفصل، بل عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. أما إذا كان السجود سجودا بعديا وهو الذي محله بعد السلام، قال فإنه يقضي هاتين السجدتين ولو طال الفصل. إذن مالك رحمه الله يفرق بين السجود ما لو إذا كان قبل السلام أو كان بعد السلام، فإن كان قبل السلام يقال له لا تقضيه عليك بإعادة الصلاة، أما إذا كان بعد السلام فيقول ليس عليك إلا أن تسجد هاتين السجدتين ولو طال الفصل. إذن الإمام مالك مذهبه أنك تقضي الصلاة وتعيد الصلاة إذا كان السجود قبل السلام. لماذا؟ لأنه يرى أن السجود الذي قبل السلام يراه من صلب الصلاة، فكونك تركته إذن عليك الإعادة لا سيما وقد طال الفصل. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة أنك تقضي سجود السهو مطلقا سواء كان بعديا أو قبليا، سواء طال الفصل أو لم يطل، فعليك أن تقضي متى ما تذكرت ومتى ما عرفت أنك لم تسجد سجود السهو، عليك أن تسجد هاتين السجدتين. أما بالنسبة لدليل أبي حنيفة فهو اتكأ على أن سجود السهو في حقيقته شرع لجبران الصلاة فيؤتى به ولو كان بعد طول زمان، كجبران الحج، فدية الحج إذا حصل نقص، فقال إذن العبرة في ذلك أنها جبران، فمتى ما تذكر السجدتين أتى بهاتين السجدتين. وقاس ذلك أيضا على من نام عن صلاة أو نسيها، أليس من نام عن صلاة أو نسيها يصليها متى ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كما جاء في الصحيح؟ قالوا كذلك سجود السهو إذا نسيه فيقضيه متى ما تذكره كما تقضى الصلاة المنسية ولا فرق، متى ما تذكر سجد سجدتين وليس عليه في ذلك شيء. واستدلوا بهذا الحديث أيضا الذي بين أيدينا، حديث ذي اليدين في قصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي ركعتين في الصلاة، وذلك أن الناس خرجت سرعان من أبواب المسجد، ومعروف أن هؤلاء الذين خرجوا إما أن يكونوا عادوا وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما وصلهم الخبر أن الصلاة لم تقصر، إذن هم أتموا بعد طول الفصل وقد خرجوا من المسجد، ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الصلاة ولا أمرهم باستئنافها، ولو كان هذا حاصل لنقل إلينا، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء باستئناف الصلاة لنقل إلينا، وهم لا ذنب لهم في الحقيقة فيما فعلوا، خرجوا وظنوا أن الصلاة قد قصرت وقالوا قصرت الصلاة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه من نسي سجود السهو عليه أن يسجدها متى ما تذكر، سواء كان السجود قبليا أو كان السجود بعديا، سواء طال الفصل أم قصر، سواء خرج من المسجد أو لم يخرج. هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن عرفنا أن من ترك ركنا وسهى في ذلك فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن ثم يسجد بعد السلام، فإذا أتى بهذا الركن أتى أيضا بما هو بعده. وبقي أمر يتعلق بالتشهد الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من صلاته ثم كبر وسجد السجدتين، هل بعد ذلك تشهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يتشهد؟ يعني هل سجود السهو له تشهد؟ هل يتشهد المصلي لسجود السهو؟ والكلام عن السجود الذي يكون بعد السلام، وهو ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه سجد بعد السلام حينما نسي الركعتين. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. أكثر الفقهاء، بل وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا هو المشهور المعتمد في مذهب هؤلاء، أن التشهد في سجود السهو البعدي مشروع، فيتشهد بعد أن يسجد سجدتي السهو يتشهد ثم يسلم، خلافا لبعض التابعين وهو مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن التابعين مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، ذهبوا إلى أنه ليس في سجود السهو البعدي تشهد، إنما يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يسلم. ولهذا هذا القول اختاره جمع من المحققين كابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ قالوا لأنه في الأحاديث التي وردت وهي في الصحيح أو في أحدهما لم يرد ذكر التشهد، ففي حديث ابن مسعود في صحيح البخاري صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر خمس ركعات فسجد سجدتين بعدما سلم. قالوا هذا دليل على أنه لا يوجد تشهد. وفي حديث عمران بن حصين أيضا في صحيح مسلم كذلك لم يتشهد، وفي حديث قصة ذي اليدين الذي بين أيدينا لم يتشهد، والأحاديث كثيرة، فلا يجب له التشهد ولا هو بمشروع لقوة أدلة هذا القول. أما الأئمة الأربعة الذين ذهبوا إلى أنه يتشهد استدلوا بما جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم وسهى سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذه الزيادة ثم تشهد هذه لا تصح، شاذة، وقد حكم عليها بالشذوذ الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. إذن الصواب أنه لا يوجد ما يدل على التشهد، وكل ما جاء في بعض المرويات فهي ضعيفة لا تصح، كحديث المغيرة بن شعبة أنه تشهد وهي ضعيفة، وقد ضعفها أيضا الحافظ ابن حجر وهي عند البيهقي في سننه. إذن الصواب في هذه المسألة أن التشهد ليس بمشروع، إنما هما سجدتان يسجدهما ثم بعد ذلك يسلم، كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. بقي أمر يتعلق بسجود السهو، هل سجود السهو يجب أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، ومتى يكون هذا السجود؟ هناك طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أنه لا بأس من السجود قبل السلام أو بعد السلام، وإنما الخلاف في الأفضل، هذا نقل فيه الإجماع، لكن في الحقيقة نجد أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه يجب أن يسجد للسهو قبل السلام إذا كان محله قبل السلام، ويجب أيضا أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود محله بعد السلام. هذا القول انتصر له شيخ الإسلام وهو وجه عند الحنابلة، بل حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تابع شيخ الإسلام في ذلك. إذن كأنهم يشيرون إلى أن المسألة ليس فيها إجماع، لأن طائفة من أهل العلم قالوا أجمع الفقهاء على أن الخلاف إنما هو في الأفضل، هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام. ثم نجد شيخ الإسلام يصرح أنه يجب أن يسجد قبل السلام في المواضع التي يكون السهو يسجد فيها قبل السلام، وفي المواضع التي بعد السلام يجب أن يسجد للسهو بعد السلام إذا كان محله بعد السلام. ما الذي جعل شيخ الإسلام تيمية يذهب إلى الوجوب وقد تابعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قالوا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كان يفصل ويبين، فيقول ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي بعض الروايات يسجد إذا فرغ من صلاته. قالوا إذن هذا التفصيل وهذا التفريق على ماذا يدل؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في مواضع بالسجود قبل السلام وفي مواضع بعد السلام. قالوا والأصل عندنا أن هذا الأمر يقتضي الوجوب، فما كان من السجود محله قبل السلام يجب أن تسجد قبل السلام، وما كان محله بعد السلام فيجب أن تسجد بعد السلام. الأئمة الأربعة والفقهاء وأكثر العلماء على خلاف ذلك، وقد أشرت أنه نقل فيه الإجماع. قالوا إن الأحاديث التي وردت في الأمرين سواء السجود قبل السلام أو بعد السلام هذه تدل على الجواز وليست على الوجوب، فيجوز أن تسجد لأنك تجبر هذه الصلاة من النقصان الذي حصل، فجاز قبل السلام وجاز بعد السلام، لكن الأفضل في بعض المواضع يكون السجود قبل السلام، وهناك مواضع الأفضل فيها أن يكون السجود بعد السلام. وعند الشافعية كما هو معروف السجود دائما يكون قبل السلام، وعند الحنفية السجود دائما يكون بعد السلام، وهذا شيء مضطرد عند هؤلاء. وعند المالكية ينظر في النقص والزيادة، فإن كان قد أنقص من صلاته فيسجد قبل السلام، وإن كان زاد في صلاته فيسجد بعد السلام. إذن مذهب مالك المعيار عنده في هذا أن ينظر في الزيادة والنقصان، فإذا أنقص قيل له عليك أن تسجد قبل السلام، وإذا زاد قيل له عليك أن تسجد بعد السلام. والإمام أحمد قوله قريب من قول الشافعي، فهو يرى أن السلام هو يرى أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سلم من نقصان، إذا سلم من صلاته وصلاته ناقصة كما حصل في قصة ذي اليدين، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته نقص لأنه نسي ركعتين، فهنا يسجد بعد السلام. وكذلك إذا بنى على غالب ظنه فيما لو شك، فعند أحمد أنه يسجد بعد السلام. إذن هذه أقوالهم ولكل مذهب قول، لكن مع ذلك الصواب أن الأمر فيه سعة، فإن سجد قبل السلام فلا بأس، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، خلافا لمن ذهب إلى وجوب ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الحديث الثاني، وهو من طريق عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله هو عبد الله بن مالك ابن بحينة صحابي رضي الله عنه، وكما جاء في الحديث نفسه وفي الرواية التي بين أيدينا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في هذا الحديث؟ أنه صلى بهم صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول والناس تابعوه، ولما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام وانتهى انتظر الناس أن يسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو جالس قبل أن يسلم، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا دليل أنه لا يوجد تشهد بعد سجدتي السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقط للسهو ولم يتشهد. بقي ما يتعلق بمن نسي التشهد الأول. التشهد الأول هو واجب من واجبات الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسيه. إذن العلماء قالوا كل واجب يسهو فيه المصلي فيفوت عليه هذا الواجب فلا يأتي به ويسجد قبل السلام. إذن في الحديث الأول نسي ركنا فيأتي بالركن وما بعده ثم يسجد بعد السلام، فلا بد أن يأتي بالركن، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين فجاء بهما. أما الواجب فإن فات عليه الواجب ونسيه فلا يأتي به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرجع إلى التشهد الأول، تركه فقد فات محله ولم يأتي به. ومتى سجد؟ سجد قبل السلام. والناس في بعض الروايات سبحوا برسول الله، يعني قالوا سبحان الله، وهذا جاء أيضا من طريق ابن بحينة نفسه عند ابن خزيمة وعند الطبراني بإسناد صحيح، أنه لما قام من اثنتين فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبقى إلا التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. إذن هنا لو نسي التشهد الأول هل يرجع أو لا يرجع؟ أولا اتفق الفقهاء على أن من نسي التشهد الأول ثم ذكره قبل أن يقف وقبل أن ينهض قائما وقبل أن يستتم قائما فإنه يعود ويأتي بهذا التشهد. أما إذا وقف وصار قائما وقد استتم فهنا جاء الخلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يرون أنه لو استتم قائما لا يجوز الرجوع إلى التشهد الأول ما دام أنه قد استتم قائما. قالوا وهذا ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بحينة، فإنه قد وقف واستتم قائما فسبح به الصحابة فمضى ولم يرجع عليه الصلاة والسلام، كما في رواية ابن خزيمة قال فقام من اثنتين يعني استتم قائما فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبقى عليه الصلاة والسلام إلا التسليم، لم يبقى من صلاته إلا التسليم، فسجد سجود السهو قبل السلام. إذن مذهب جماهير الفقهاء أنه لو قام من التشهد ناسيا ثم استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث حديث المغيرة بن شعبة كما عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجة وأخرجه كذلك أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا الحديث له شواهد يصح بها، لأن هذا الحديث جاء من طريق جابر الجعفي لكن له متابعات عند الطحاوي في شرح المعاني وعند غيره وفي مصنف عبد الرزاق، ولم يأتي عن المغيرة فقط بل جاء عن غيره، فقد جاء كذلك عن عبد الرحمن المهري وهو تابعي ذكر أن ابن عامر الجهني صلى بهم فوقف وترك التشهد الأول فسبح به الناس فلم يجلس ومضى في صلاته، فلما انتهى من صلاته قال ما فعلته هو السنة، قد سمعت تسبيحكم لكن ما صنعته هو السنة. ما هي السنة؟ أنه لو استتم قائما لا يعود. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند الطبراني والحاكم، وجاء من فعل معاوية ثم أسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، هو وأبيه رضي الله عنه وعن أبيه، عند النسائي وعند أحمد في المسند صلى بهم فقام ونسي التشهد الأول فسبح به الناس فلم يرجع وصلى ثم سجد سجود السهو. إذن هذه كلها مع حديث عبد الله بن بحينة في الزيادة التي جاءت عند ابن خزيمة وهي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح به فمضى ولم يرجع. لماذا مضى ولم يرجع؟ لأنه قد استتم قائما. ولهذا في حديث أبي هريرة عند البزار أيضا حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم صلاة العصر فقام من الركعتين فذبحوا به فمضى في صلاته فمضى لأنه قد استتم قائما. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة خالفوا في هذه المسألة وزادوا شيئا على قول الجمهور. ما هو هذا الشيء؟ مذهب الحنابلة أنه إذا استتم قائما يجوز له أن يرجع ما دام أنه لم يشرع في القراءة. إذن المذهب وإن كان في الحقيقة عندهم القول بالكراهة، يكره له الرجوع إذا استتم قائما ولم يبدأ بالقراءة، أما إذا شرع في القراءة وبدأ بها فلا يجوز له أن يرجع إلى التشهد. إذن علقوا الأمر بالقراءة، فإن شرع في القراءة يقال له لا تعود، أما إذا لم يشرع في القراءة ولو كان قائما فلا بأس من عودته مع الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن المصلي عندما بدأ بالقراءة فقد تلبس بركن مقصود، فجاز له الرجوع فقط إذا كان معتدلا ولم يقرأ، أما مع القراءة فلا يرجع لأن القراءة ركن مقصود بخلاف القيام ركن غير مقصود. فإذا سألنا الحنابلة ماذا تقصدون بقولكم مقصود وغير مقصود، يقولون أن القيام ركن غير مقصود لأنه يسقط بالعجز، فإذا كنت لا تستطيع أن تقف في صلاتك اجلس لا بأس، وعلى هذا يكون الركن غير مقصود بخلاف القراءة لا بد أن تأتي بها سواء كنت جالسا أو قائما لا بد أن تقرأ، فالقراءة ركن مقصود. فإذا قام ونسي التشهد الأول واستتم قائما ولم يقرأ جاز له الرجوع مع الكراهة، أما إذا شرع في القراءة وبدأ بها فلا يجوز له أن يرجع. وفي الحقيقة هذا التفريق الذي قالوه وكذلك قولهم أن هذا مقصود وهذا غير مقصود لا يسلم لهم بذلك، ولا دليل عندنا أن هذا مقصود وهذا غير مقصود، فالكل الأركان مقصودة وكلها ضرورية ومهمة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها سواء كان قراءة الفاتحة أو القيام أو غيره. إذن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير من الفقهاء أن من استتم قائما لا يجوز له الرجوع ويسجد سجود السهو قبل السلام. بقي شيء يتعلق بالشك في الصلاة، إنما ذكر المؤلف حديثين واكتفى بهما في سجود السهو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهنا من شك في صلاته يكون بين أمرين، إما أنه لا يستطيع أن يتحرى الصواب وليس عنده غلبة ظن، فماذا يصنع؟ هذا يبني على الأقل وهو اليقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا الذي شك في صلاته ولم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا نقول له اطرح الشك وابني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل، فإذا شك بين الثلاث والأربع اليقين هو الثلاث. كيف يكون سجوده للسهو؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن من شك في صلاته وليس عنده غلب الظن وبنى على اليقين وهو الأقل هذا يسجد قبل السلام. أما الآخر هو الذي شك في صلاته وتحرى الصواب ثم بنى على غلبة الظن، متى يسجد هذا؟ هذا يسجد بعد السلام كما في حديث ابن مسعود وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، فأمر بالسجدتين بعد السلام. وهذا هو الصواب لوضوح الأدلة في ذلك أن من شك في صلاته لا بد أن يكون على نوعين، النوع الأول أن يتحرى الصواب فيغلب على ظنه شيء فهذا يسجد بعد السلام، وأما النوع الثاني